منذ أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام. معنى أنه أول مسجد أسس في الإسلام، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة، والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومع ذلك ما استطاع المسلمون في زمن النبوة في الهجرة قبل الهجرة في مكة أن يصلوا جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فكان شوقهم إلى صلاة الجماعة عظيم. فلما جاء قدموا المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فكان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، كان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه، هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه. وقد استلها الحافظ ابن حجر، أي أخذ هذا التفضيل من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حديث عن فضل الصلاة في المسجد، أنه كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. قال بعض أهل العلم: لعله صلى الله عليه وسلم كان يركب في الزمن الحار في زمن الصيف ويمشي في زمن الشتاء، وهذا معقول المعنى، وإن كان لا نستطيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونثبته. وقد قال بعض العلماء إنه كان يأتي كل سبت حتى يتفقد أهل قباء ممن لم يؤدي صلاة الجمعة معه صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، إذ لم يكن هناك صلاة جمعة في المسجد في مساجد المدينة زمن النبوة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. وهذا أجر عظيم، ويسمى، كان الناس قديما يسمون من يأتي إلى قباء معتمر، يسمون من يأتي إلى قباء معتمر. يقول: حتى كان في الصدر الأول النساء من نساء المدينة وبناتها يخرجن من بيوتهن في المدينة ويأتين إلى مسجد قباء لعلمهن بفضل الصلاة فيه. يقول عبد الرحمن بن الحكم: فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء من اللائي سوالفهن غيد عليهن الملاحة بالبهاء. يقول أنه قد طابت عيني برؤية النساء برؤية الفتيات وهم يخرجن من بيوتهن إلى مسجد قباء، فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء من اللائي سوالفهن غيد. سوالف هنا ليست سوالف باللغة الدارجة العامية بمعنى القول والكلم، سوالفهن يقصد أن هؤلاء النساء خصال الشعر متدليات على رؤوسهن، والمراد ذكر أن هذا كان شائعا ذائعا من خروج الناس إلى مسجد قباء. والشاعر لم يصب في هذا قطعا، يعني ليس هذا موطن تغزل، لكن قد دل القرآن على أن الشعراء أوديتهم واسعة. ربنا عز وجل يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وإنما أردنا بالاستشهاد بالشعر أخذ الصورة الحياتية الاجتماعية التي كانت في المجتمع المدني مع الشيء الذي كان قد غرس في قلوبهم على أن إتيان مسجد قباء سنة ماضية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فضل المسجد ظاهر من الحديثين الشريفين، حديث ابن عمر من أن النبي عليه السلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت، وحديث ابن ماجه من أنه قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. وهذا أجر عظيم وفضل كبير، ما زال الناس ولله الحمد إلى اليوم يقومون بهذه السنة المباركة وهي القدوم إلى مسجد قباء. وقد قال العلماء كذلك أنه يستحب لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر له أن يبقى فيها أياما أو بضع أيام، أن إذا وجد وقتا أن يأتي مسجد قباء اتباعا لسنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا مسجد قباء من حيث التاريخ ومن حيث الفضل ومن حيث أجر الصلاة فيه. بقينا في عناية المسلمين بمسجد قباء. المسلمون لله الحمد حكامنا محكومين منذ أن كانوا يعظمون إرث نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلذلك وسع هذا المسجد في زمن أمير المؤمنين عثمان، ووسع في زمن عمر بن عبد العزيز أيام ولايته على المدينة، وتتابع عليه عناية المسلمين من الحكام حتى وسعه الملك فيصل رحمه الله عام 1388 للهجرة، ثم وسع في عهد الملك فهد غفر الله له ورحمه عام 1407، وهي التوسعة الباقية الآن. التوسعة الموجودة الآن هي التوسعة التي تمت في عام 1407 للهجرة في عهد الملك فهد غفر الله له ورحمه، والمشهور أنه وسعه على حسابه الخاص تقبل الله منه، ولعل ذلك ينفعه يوم يلقى الله وينفعه في قبره. الآن إن شاء الله تعالى ستتم توسعة كبرى خالدة لهذا المسجد المبارك، يعنى بالقيام عليها أمير المدينة وفقه الله الأمير فيصل بن سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهذه التوسعة ستكون كبيرة جدا، لعل الله عز وجل أن ييسرها، وستكون إن شاء الله في القريب العاجل، وسيرى المسلمون من أهل المدينة والقادمون إليها سيرون إن شاء الله تعالى عظيم هذه التوسعة، ولا ريب أن أهل الإسلام في كل مكان يفرحون يغتبطون بكل ما فيه عناية بمساجدهم التي يعبدون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فيها. فضل قباء يدلك أصلا من حيث الروية والعقل إلى فضل المدينة كلها، وإلى فضل البقاع الطاهرة تلك التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء، بل حفت المدينة حتى بالملائكة مثل جبريل وميكال وكثير من الملائكة التي كانوا ينزلون إما للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لحضور مشهد عظيم كحضورهم لجنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الجهة الغربية من المسجد إلى الشمال الغربي قريبا كان هناك بئر اسمه بئر أريس، عرف بعد ذلك ببئر الخاتم، لكن البئر اليوم غير ظاهرة المعالم، ولعل الله أن ييسر لنا لقاء خاصا نسميه بئر أريس. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعن الله على قوله. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى الجزء الثاني من حلقتنا هذه، وكان عنوانها مسجد قباء، نجيب فيه كما جرت العادة على أسئلتكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نتم ما نحن فيه من الخير والفضل ونبدأ بأسئلتكم. أبو خالد من أبو ظبي، تفضل يا أبا خالد. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ السلام ورحمة الله، حياك الله. شيخ عندي استفسار بس. أنا اتصلت لك السنة الماضية وسألتك عن الجمع والقصر. نعم. أنا ساكن في أبوظبي وأسير آخر الأسبوع عند الوالد في الشارجة، فأجزت لي أنت الجمع والقصر، لكن كان سؤالي الثاني المدة، يعني كم أنا أقدر أقعد هناك وأجمع وأقصر، وما هو الأفضل؟ يعني هل أني أجمع وأقصر ولا أني بس أقصر؟ وأنت قلت الآن في السؤال أنك أنت تمكث الأسبوع، يعني 5 أيام العمل في أبوظبي، وأرجع ثم تعود إلى الشارقة، إلى ديارها، إلى بيتك، يعني إلى أهلك. نعم. أنا مع العلم عندي بيت هنا في أبوظبي وساكن مع زوجتي وأبنائي وشغلي هنا. يعني لا، اختلف السؤال الآن. إذا كنت أنت تسكن في أبوظبي مع أهلك، مع زوجتي وأبنائي، مع زوجتك وأبنائك، ليس لك أن تقصر ولا أن تجمع في الشارجة. لا، السكن أين؟ الأهل والأبناء أين؟ أهلي وأبنائي معاي في أبو ظبي، بس آخر الأسبوع أسير الشارجة عند الوالد لزيارة الأهل. ليس لك أن تجمع ولا تقصر لا في أبو ظبي ولا في الشارقة. السؤال اللي كان مفهم أنك أنت تسكن في الشارقة وتذهب للعمل في أبو ظبي، ثم تعود إلى الشارقة باعتبار أن زوجتك وأبنائك وبناتك في الشارقة. إذا كان هذا هو الوضع، لك أن تقصر في أبو ظبي لأن ليس معك سكن، ليس معك أهلك. لكن إذا أنت انتقلت بأهلك إلى أبو ظبي وسكنت في أبو ظبي لأنها دار عملك وبقيت فيها، ثم أحيانا تأتي إلى الشارقة تزور والديك، فليس لك أن تقصر ولا أن تجمع في الشارقة، لا في الشارقة ولا في أبو ظبي. زين، والحين قصرت وجمعت عن هذا على غلبة ظنك، لكن كان مفروض أنك تبين السؤال. عندما تقول أنا من سكان الشارقة وأعمل في أبو ظبي، لا يفهم منه إلا أنك تذهب لوحدك ثم تعود إلى الشارقة، هذا الذي يفهم منه. هل أعيد الصلوات؟ لا تعيد الصلوات، الصلاة مضت الآن. ما أعيد الصلوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المسيء صلاته وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، يعني كنت أصلي كل الأوقات بهذه الطريقة. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ما قد فات. الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا قبل سنتين أخوي توفى في حادث، كان هو اللي سايق السيارة مع صاحبه، فكان الخطأ أكثر شيء على السيارة اللي هي اللي صدمته 70% وهو 20%، فهو توفى وصاحبه كمان توفى معه، فما أدري جاء لا الألف يوم شهرين. إنا لله وإنا إليه. يعني إحنا نصوم عني. خلاص يعني. أخوك كان يسوق وبجواره صاحب له، اصطدموا بسيارة أخرى، حد نجم عن الحادث، وفاة أخيك وفاة الصاحب. هذا السؤال. علماء العصر يرون أن هذا يندرج في قتل الخطأ، وأن أخاك يتحمل باعتباره هو الذي يسوق السيارة، وأن هذه وأن هذا الكفارة ستبقى في ذمته وتنتقل إلى ورثته إذا أرادوا أن يصوموا عنه. هذا رأي كثير من علماء العصر الذي أدين الله به وأعتقده يعني علما، أن هذا القتل لا يسمى قتل خطأ، لأن أخاك لم يباشر القتل بنفسه. فرق كبير من يأتي سائق يسوق سيارة ويدهس آخر، هذا باشر القتل وإن كان خطأ، لكن كون أخوك هو نفسه راكب في السيارة وهو نفسه توفي، هذا يدل على أنه لم يباشر الخطأ، لم يباشر القتل. هذا أكبر دليل، لأن الإنسان لا يقتل وهو ميت، لا يقع منه قتل وهو ميت، لا يتصور هذا. فعلى هذا ليس على أخيك شيء، لا على أخيك ولا على من كان في مثل هذه الحوادث. القول بأن السائق إذا كان معه أحد ثم نجم عنه حادث وهم ركاب معه يعتبر قتل خطأ هكذا على إطلاقه، هذه فتوى يجب أن يعاد النظر فيها، ليس الأمر كذلك وفق قواعد الشرع. الأخت أم راشد من العين. ألو. أيوة نعم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله يا أم راشد. مبارك عليك الشهر. وعليك. يا شيخ عندي سؤال إذا ممكن. تفضلي. يا شيخ أنا بيسألك، ما حكم الخيط نتف الشعب الخيط ما بين الحاجبين؟ إذا كان الحاجبان متصلين وكان يسوء المرأة أن ترى كذلك، رخص بعض علماء العصر على أنه يمكن لها أن تنزع الشعر الذي بين الحاجبين وتركه أولى. الأخت أم عيسى من أبو ظبي. نعم تفضل يا أم عيسى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر يا شيخ. وعليك حياك الله. في أمرك عندي سؤالين إذا ممكن. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي كذا توسوسة في الوضوء وكذا، وأنا يعني أتجاهل هذا الشيء، بس يعني يا شيخ يوسوسني بالزيادة، يعني خاصة خروج الريح. أول يا أختي يا أم عيسى، هذا سؤال لا يحسن الإطالة فيه. أنت قلتها عرفت نفسك بنفسك وقلت أنها وسوسة، وهي فعلا وسوسة، لا تسألي عنها. لو كلما رأيت عالما على التلفاز اتصلت وسألت، هذا يرخص الأمر، يرسخ الأمر في ذهنك، ولن تخرج من هذه الدائرة الضيقة التي أنت فيها. تجاهليه بالكلية ولا تلتفت إلى شيء من ذلك، ولو ذهبت إلى طبيب لكان أكمل، شافاك الله وعافاك. زين يا شيخ، أنا يعني مع الأخت أم محمد اللي أم راشد اللي كلمت من شوي، يا شيخ أنا بعد عندي حاجب، يعني في نصف الحاجب، يعني في ما بين الحاجبين شعر يعني زايد، يعني إذا كان بين الحاجبين، إذا كان بين الحاجبين لا حرج أن تذهبي، أن تذهبي ما بين الحاجبين، يعني عاد لو بالنسبة بالخيط، إذا كان بين الحاجبين لا حرج. أيوة لا حرج. لا حرج، لا حرج إن شاء الله. زين يا شيخ، ممكن رقمك لو سمحت؟ هذا عند الإدارة يا أختي. يلا طيب، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق الموقع. الأخ سالم من السعودية يقول، الزكاة على الإخوة، يعني هل يجوز الزكاة على الإخوة؟ الله عز وجل ذكر أوصاف أهل الزكاة، بمعنى الأوصاف التي إذا كانوا متلبسين بها تصرف لهم. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نأتي في زكاة إذا كان فقيرا مستحقا للزكاة لكنه قريب لنا، ننظر لهذه القرابة. إذا كان هذا من عمود نسبنا، يعني كان والدا أو والدة أو ابنا أو بنتا، لا يجوز صرف الزكاة إليه. قال بعض العلماء بذلك لكنه قول ضعيف فيما نذهب إليه، بمعنى أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الوالد ولا إلى الوالدة ولا إلى الابن ولا إلى البنت ولا من يقوم مقامهما، يعني ابن الابن، بنت ابن البنت، الجد، كل ذلك لا يجوز صرف الزكاة إليهم، لا إن علوا ولا إن سفلوا. بقينا في الفروع، الخالات، العمات، الأخوات، الإخوان، هؤلاء على الصحيح إن شاء الله تعالى إذا كانوا فقراء مساكين ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثمانية، يجوز صرف الزكاة إليهم، يجوز صرف الزكاة إليهم. طيب الأخت أم عبد الرحمن من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله أم عبد الرحمن. صوتك ضعيف والله لم أسمعك. تفضلي يا أم عبد الرحمن. يا شيخ، لدي مشكلة وسؤالين كمان. تفضلي ابدأي أنت لو بدأت. أنا مطلقة من 5 سنوات ولدي 3 أولاد وبنتين، وأبوهم رماهم علي ولا يسأل عنهم البتة البتة، فأنا المسؤولة عنهم في كل شيء وأنا لهم كل شيء، والآن جاءني رجل يريد الزواج مني وأحسبه والله وحسبهم من أهل الصلاح، يعني فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ يعني ابن الكبير لا يتفهم هذا الموضوع لمجرد المزاح فقط، وأخاف عليه إذا يرجع لسوريا لا سمح الله ينضم لداعش أو غيره، فهل يجوز لي أن يتزوج له؟ كم الابن الكبير كم عمره؟ ابني عمر 19 سنة، قرابة 20، يعني يجوز لي أن تزوج هذا الرجل سرا دون علم أحد، أو يعني يجوز لي بدون علم ولي أمري كمان؟ وولي أمرك ليس موافقا؟ نعم. ولي أمرك ليس موافقا؟ لا، أنا ما سألتهم ولي الأمر، أنا ما سألتهم، بالعكس هم يعني ولي أمري. الله يأخذ الكريم يعني اسمعيني وتحملي قولي إذا كان في شيء من القسوة. أنا أرى أن تقبلي بالزوج ولا تلتفتي إلى مسألة الخوف على الأبناء، لا يصح أن تهملي نفسك وتتركيها من غير زوج. صوتك ضعيف يا شيخ. أقول لا يصح أن تتركي أبنائك من غير، تتركي نفسك من غير زوج، بمعنى أن هذا الخاطب إذا غلب على ظنك دينه وأمانته ومروءته فاقبلي به، ويتكفل الله بك وبالأبناء وبالبنات، يتكفل الله إن شاء الله بالأبناء والبنات وبكم جميعا وبالزوج، لكن لا يصح أن تفرطي في الزوج وقد قدم إليك وهو يعلم حالك من أجل أبنائك وبناتك، ليس في ذلك تناف، ليس في ذلك تضيع للأبناء والبنات، الأبناء والبنات عما قليل بإذن الله سيكبرون ويتزوجون، ماذا ستفعلين بعد ذلك؟ سيقل رغبات الرجال فيك قطعا، السن له أحكام، الآن السن ربما الهيئة تساعد على أن يأتيك الخطاب، فاقبليها ولا تترددي ولا تضيعي فرصة كهذه، هذا حق مشروع لك وليس فيه غضاضة عليك ولا ضير على أبنائك ولا على بناتك، ولا تتوهمي شيئا قد يقع وقد لا وقد لا يقع، ولو فرضنا أن الابن، لو فرضنا جدلا أن الابن حصل منه كذا وكذا لست مكلفة شرعا أنه قد يحصل منه هذا الأمر، حتى لو لم تتزوجي قد يحصل منه، لكن ما ليس عليك بأس، بل يجب عليك أن تقبلي ويكون في ذلك حصن لك وعون لك، وإن شاء الله تعالى يمن الله بالهداية على الأولاد وعلى البنات، وربما عاد إليهم أبوهم، لا يدري الإنسان عن أمور الدنيا وأحوالها كيف تتقلب ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. أسأل الله أن ييسر أمرك ويعينك على ما أنت فيه ويجعلك موفقة مباركة أينما كنت. عبد الرحمن في سؤال ثاني؟ أي والله في سؤال ثاني. هذا الرجل كان جهرا لي في سوريا، ويعلم الله يا شيخ أني يعني لا، يعني لم لا تدخلي يعني في التفاصيل يا أخت يا أم عبد الرحمن، أنا لم أسألك عن هذا، ولا تشغلي نفسك بأمور تخافين منها وهي غير موجودة. كان جارا لم يكن جارا، هو الآن تقدم من باب شرعي يذهب، ما أنت الآن مطلقة، ليس للأول أي حكم عليك. يأتي أن تقولي له إن أردتني حقا هذا أبي هذا أخي هذا عمي المسؤول عنك ولي أمرك، يذهب إليه. يأتي البيوت من أبوابها كما أمر الله، وأتوا البيوت من أبوابها. إن شاورك ولي أمرك، وقطعا سيشاورك والأمر لك لأنك ثيب، فاقبلي ولا تترددي، لا تحملي هم لم يحملك الله همه. الأخت أم حمدان من العين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مبروك عليك ما تلقى من الشهر يا شيخ. حياك الله أم حمدان وعليكم. يا شيخ عندي سؤال إذا ممكن. تفضلي. يا شيخ ما هو حكم الليزر في الجسم كامل، يعني الوجه والجسم كامل؟ يعني الشعر الذي في الجسم ينقسم إلى أقسام، منها ما تعبدنا الله بإزالته، ومنها ما سكت الله عنه، ومنها ما أمرنا الله بإبقائه. لا يا شيخ، يعني ليزر شعر الوجه الزائد، لحظة شعر الوجه الزائد البشرة والإبط وانت يعني يا أم حمدان أنت ابقي سائلة، ابقي كما أنت سائلة، سألتي انتظري. هذه الأمور الثلاثة اللي فصلنا فيها، شيء أراد الله أمرنا الله أن نبقيه، وأمرنا أن نزيله، وسكت عنه. ما أمرنا الله أن نزيله يجوز إزالته بأي شيء، ما أمرنا الله أن نزيله يجوز بأي شيء يغلب على الظن أنه يزيله ولا ينجم عنه ضرر. إذا كان الشيء يزال وقد أمرنا الله بإزالته جاز إزالته، إذا علم بأي شيء كان بالليزر أو بغيره إلا إن غلب على ظننا أنه ليس من وراء ذلك ضرر. وما لم يأمرنا الله بإزالته فالأفضل بعضه تركه، لكن في النساء غير موضوع الرجال. وأما بالنسبة لما أمرنا الله بإبقائه فلا يجوز إزالته لا بليزر ولا بغيره. الأخت أم أحمد من الشارقة. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر طول العمر. عليك، حياك الله أم أحمد. يا شيخ عندما ننتهي من الصلاة ونقول التشهد الخاص يعني من التشهد، أنا أقول حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إنا لله وإنا إليه راجعون، فما حكم هذا الدعاء أو هذه المقولة بعد قولي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، هكذا مو إنا لله وإنا إليه راجعون، قولي حسبنا الله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. أعيد، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، ليس إنا لله وإنا إليه راجعون. ما حكم عندما نقول ندعي نقول يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلة ثلاث مرات وتستجاب بعدها الدعوة؟ يرجى ذلك إن شاء الله أن تستجاب الدعوة. أيوة. زين يا شيخ ما حكم يعني إذا صلينا ركعتين حاجة يعني في أوقات يعني غير أوقات الصلاة؟ الصلاة مما يتقدم به بين يدي الله، والله قال وقدموا لأنفسكم، وتحتمل الآية الصلاة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الأخ أشرف من السعودية، تفضل يا أشرف. الأخ عامر من دبي، يا عمر تفضل. ألو يا شيخ صالح، حياكم الله، تفضل اسأل يا أخ. طيب لم يتيسر لا لأشرف ولا إلى عامر، نعود إلى أسئلة الإخوة في عاد أشرف، تفضل يا أشرف. أشرف تكلم. عامر معك تكلم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ يا أول شيء الله يجزيك الخير يا رب علي بن قدمه وتعمله للأمة الإسلامية. آمين. من الشيعة ولا السنة بغض النظر لمين مكان. آمين آمين. شيخي أول شيء أنا بدي أسألك سؤال. نعم. وأنا أجدك بالله يا شيخي تصدقني القول وإن شاء الله أنك صادق في قولك إن شاء الله. هل أنت مكتفي باللي بتعمله تجاه الأمة السنية؟ يا أخي الحبيب في سؤال ثاني ولا باقي؟ أي نعم سيدي نعم. شيخي العزيز أنا عندي أصدقاء الآن تشيعوا. نعم. الآن أنا عندي أصدقاء وبثبتلك موجودين عندي في دبي وخارج دبي تشيعوا، هل تعلم لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ انا بس بدي الفت نظرك يا شيخ لهالموضوع المهم. ويا شيخ والله يا شيخ اقسم بالله بشهر رمضان امه السنه بيعناقوا، والله يا شيخ كل علماء السنه لأنه الشباب عم بضيعوا ضياع والعياذ بالله بسبب الفتن الشيعة، عم بغروهم بالمال وبالفتن والعياذ بالله والحريم والفتيات يا شيخ. طيب يا أخ أشرف، شوف الله جل وعلا قد علم أن أحدا من الناس مهما بلغ علمه وفضله وإحسانه لن يستطيع أن يهدي الله الخلق على يديه جميعا، هذا محال. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أمر بأن شيء من الجزية يقلل، قال له الأمير الذي كان واليا عنده، قال يا أمير المؤمنين إن هذا يقلل من خزينة بيت المال. فقال عمر بن عبد العزيز في جوابه للرجل، قال إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. ثم قال، وهذا موضوع الشاهد، قال وإن عمر لا يعلم، يتكلم عن نفسه، وإن عمر لا يعلم أنه أحقر عند الله من أن يهدي الخلق كلهم على يديه. يا أخي أشرف، منذ أن كانت الدنيا، منذ أن أشرقت شمس النبوة، يوجد فئام يفئون إلى حق، فئام يفئون إلى باطل، يوجد أخذ وعطاء، لا أريد أن أقول صراعات حتى لا أزيد الأمة هما وغما، لكن هذا شيء بدهي أن يقع. تأتي فئة يكثر فيها أن يأتي السنة أقوام من الشيعة، تأتي فترة يأتي أقوام من السنة يذهبون إلى الشيعة، وهكذا تأتي أمور وأخذ عطاء منذ أن كانت الدنيا. أنت خذها بتأودة، وأمر الله قائم لابد وواقع لا محالة، يبذل الإنسان جهده ثم لا يقع إلا ما أراد الله. نعم الأخ، أنا أقول للأخ عمر، أعتقد أنه اسمه أشرف، أي فالمقصود يا أخ عمر والجواب لك، أن تعلم أن هذه الأمة، يعني من الصعب أن تقول لي مثلا هل أنت مقتنع؟ لست مقتنعا. أنا لو قدمت كل ما أملك وروحي قبل ذلك لدين الله لا يكفيني ولا تبرأ به الذمة الكاملة أمام الله، لكن نشكو إلى الله التقصير. لكن لا ريب أن الواقع والحال والزمان والقدرة والاستطاعة هذه كلها أشياء لا بد من النظر إليها حينما نعاتب علماءنا، وحق للناس أن يعاتبوا علماءهم، لكن فليعلم أن الأمر يعني أحيانا يعني أكبر منا بكثير، لكن نحن نسأل الله عز وجل أن يرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخ أشرف. السلام عليكم، تسمعني يا شيخ؟ السلام، نعم أسمعك، نحن تحدثنا عنك قبل أن تأتي، تفضل. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ أشرف. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ يعني لا تواظب عليها كثيرا، ليس بعد كل قراءة، لكن إن شاء الله من حيث الأصل. السؤال الثاني، لا حرج. نعم، ما معنى السلفية، وهل هي تنسب للسلف الصالح ولا كيف؟ هذه الأسماء أحيانا يعني تقال ويراد بها الحق، وأحيانا يأتي أهل باطل يتلبس باسم ذي حق. نحن كلنا مسلمون، كذلك سمانا الله عز وجل من قبل، والفرار من الجماعات والأحزاب والفئات والطائفية هو الدين القويم والخير الحق. الأخت أم ناصر من أبو ظبي. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير يا أم ناصر. يا أخوي، أنا أصلي التراويح في المسجد، مسجدنا يصلي 20، أنا أصلي الثمان وأطلع، وأصلي الشفع والوتر متأخرة، يعني ليس فيها شيء. لا، أنت على خير عظيم وحسنا فعلت، وكلما أيوة كان خادمة. كلما كان الشفع والوتر وآخر الليل كان أكمل. نعم، جزاك الله خير. وعندي خادمة اشتغلت عندي وسافرت وباقي لها شهر عندي معاش، أتصلها تليفون واستكر في وجهي، أتصلها تليفون واستكر في وجهي الحين وش أسوي الحين بالمعاش اللي عندي موجود؟ خلي معك سنتين. خليه معك كما هو في ذمتك، سنتين. سنتين خليه لمتى يعني؟ خليه عندي. اسمعي، سنتين، ثلاث، أربع، حتى يغلب على الظن أنها لن تأتي تصدقي به عنها، يعني بعد 5 سنوات. نعم، انتهينا يا أم ناصر. طيب نعود إلى الأسئلة التي بين أيدينا. يقول على مسجد قباء، هل يعد من يعني في مزية المساجد الثلاثة؟ لا يمكن أن يعد مسجد قباء في مزية المساجد الثلاثة التي نهى الله عز وجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إليها، لأن المساجد الثلاثة الأجر فيها بالتضعيف، الأجر فيها بالتضعيف. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وفي المسجد النبوي 1,000، وفي المسجد الأقصى 250 صلاة. لكن مع ذلك ليس الأجر بالعمرة بالأمر الهين، ليس الأجر عمرة كما ورد مسجد قباء بالأمر الهين. وعلى العموم هي مساجد إسلامية جلة رزقنا الله وإياكم تعبده فيها. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، خالق كل شيء وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه. نسألك اللهم بوجهك الكريم وسلطانك العظيم وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديننا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.